Erika Goroki, Magine Tulmati, Era Colo, et Minsema Aquifire, et Minsema Mri Mayofi. Inch'Allah, chère femme, elle n'a d'ailleurs de Rodombe. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل كيفيتها قال دو دمبغال كو في بانغينانغول لين كو هونو اونتيغي لابيرانتا موسيب مودور ريدو اي سنديندغول حقوند لا بانغول اونتيغي ريدوغول كانيوم ما اي بينغول مونغول فصل كيفيتها اي النصيحه بماكي ومن هذا الباب قال دو دمبغال ino engal do dambugal an yuqala lirajul dewi ante gorko ma dun suddido fi wajhi eyeso makko e tawnde makko ma yakrahu konko anyi dum fa in kana hadha ala wajhi nus sitawi koko wawla yeso makko do ko fi labangol muredu fa huwa hasanun dum don ko hunde labande wa qad qala ba'du salaf wi yoga e yawtube لبعض إخوانه ونند يوغا مسيب مأب لا تنصحني وطالابنا الريد حتى تقول في وجهي في وطاوي قلون إياسو عن ما أكره كنكمي أني دون فإذا أخبر الرجل سيهم فيتي غرق أخاه قلون مسيب مكو بعيب عيب إلا مؤوندي ليجتنبه في وقت دون أن إلا دون كان ذلك حسناً dum don lato to ko hunde moyere liman ukhbira bi aibin wonande on hum pitado aibe min uyubihi imorde aibeji makko an ya'tadira minha de on gantinto e on aibe don e on ella don in kana lahu minha udrun sitay mo jogi e on ella don nganto fa in wa in kana dhalika ala wajhi tawbih sitay woni ko labirani mo redu yeso makko ko fi felugol mo ittugol ella e makko bi dambi wonande bakkatu mo wadi fa huwa qabihun dum do ko hunde nyiddunde ko hunde sobunde mazmumun ko hunde nginyande wa qila li ba'd salaf wi anama yoga fejjube atuhibbu an yukhbiruka ahadun bi uyubika eida yidinde goddo humpetete ella jimadin fa qala uwi in kana yuridu simo sitawi ko ofala o ihum putugollan din ellaaji an don an yuwbi khani ko fi yo nginyan ko fi yo felan fala o way ni be wi wondema do be jantanto en wondema la bangol goddo redu si tawi woni na felu golmu na aybin golmu na nginyo golmu woni mo la birande ko fi Allah subhanahu wa ta'ala illa fusiyala haysi ko yeso makko haysi ko tawnde makko amma sitayoni ko woni mo e labirande redu sawa an himo don ma o ala don ko fi aybin golmu fi yawita golmu fi cikku golmu haray be maki fa huwa qabihun madhmumun ko hunde sobunde ko hunde kadi nginyaade haray na ko ne danke on na ko ne danke wala nam fa imtu hada shek nam nam lakhis hada نعم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أنا بانغدينا يا كيفيتها عرباكي ونبرأي كتابا ورفولنينو جي كيفي غي أغا لوني لي وين غاما كيانا غي علي آلنا كيانا غي مسمى كيفي غي في مسمى مريم يوفي التعيير بيتا هنا دين بانغدين مندونا عربا ما دي أكيا أنا أبرف أي بانغدين ما أن يقال من هذا الباب يبانغدين غيا أن يقال للرجل أمغي غافل مغي مغي به في وجه يا غوري ما يكرهه سيرا نغنى يا غاما فإن كان هذا على وجه النصح أنا نفي نغنكي مغين لنا يجين غما إما جين غينا ما جين فابي ان ما جينا انا نغنغو ما في كوبينارا دينا متينغارا يوغي كوبينايا دينا يم موم نغورو غيرا سلافو يغا كرامو يا اسالي ان ربا فينا الكوري كوي فان ابي الكو انا غلو نتنتاني كوي اي ننم ما انا نصيحه اي ننم ما انا نصيحه انا فهو احسن ان ربا نكرا يا تنغوما في فانينارا وقد قال بعض السلف انا هو ما قد فاين دانجي اندي بارا فلا لبعض اندي لبعض اخواني بوري اندي به انا لا تنصحني انا غا ان غي كوي فامبه حتى تقول في وجهي ما اكره هاي غا سي فلا نيا غوري نغان مورا فما اغان يجند فلا نغان نغون منغان توغي نما نغون نافي فاني نفاري افاسالي نا يوجي موفا ma toka gbe kamara me ina kam na kam fala ma al ko ngano nkan ya la ne ngano nkan ko rije de na kwi ana fa ida akbara ar-rajul fa ida akbara ar-rajul asa gamen ne samrin de rakolo aka wa na anga kire rakolo bi aibin ngaibo ndera na ma yugende nara ane na yete gbo ya ane na asini nje ane na fegbata na nyondo nye ana gara kolo nara liya jitani baho alako aga maku ya nara ara kele mi sema anga kere nyanya hijabula nanya sunnala nanya me yugende nara amura guru nara na error nama agilive ya rasi alako anaga goro na ilikwi alako mi gbete na sabe unara gadine mano gara anaga kana dhalika hasanan ana nanana fe fanyira de nana na fe fanyira miribe liman miribe ukhbira bi aibin nana kolongi nay ngayboira min uyubi kelvera ngayboy yama ngaybo wiyame nana makenengi ana falabe ana imagine ina na ngumba magame wallahi ina na mbore ngakirenyi ina na ngumba jita mfanyimfa nakima ay ya atadhira minha أغا لن يرف النار إذا كان له منها عذر حصلي لن يرنا بنفيكي وإذا كان ذلك أنا فيسلو وإن كان ذلك أنا كيس نفي ربا على وجه التوبيخ أوامن أنتو أغا أكبور من يغو أغا بغو أغا فيغتو يغو مغي يغوري نكيما بذنب يروب درا فهو قبيح aya kolonta asali yara kelle nanama igano ko konende na ibenu parce que occasion bara mini igano akombide igano wanyare rasiga dama ana wallahi na tan wali rabakima ana fe ko bine neki fe nyaagi neki fe neki na kan na kongi madhumum na kan na konga be ko spebirin kui nakima ana waqila abana waqila li ba'd salaf afalana salaf ndebe atuhibbu يا لا يا خنوما ان يخبرك احد ام غين دغي قباريا مغين دغي ركولون بعيوبك ايغان اي بويرا ياتي دي عرف ما ان جا كيرين دغي ناي بوندتو اغا فلي بي انا اين ناي بويرا جينا غانيا في كوبي نار جينا غانيا سنن مار جينا غانيا حجاب ما يونا جينا غانيا سلفيه مويا جينا غانيا anaiga naigine asunale na nguna goroma comportement nagaya amulang soabama ana esk arafa ma nagafala iya gori faqala salaf naga ana in kana yuridu an yuwabiqani fala hasal nakanya rakelfene alko minga huru yama ya gori akamayo akam vini mi hurdira akamalasi yama goro akam vindi iki agam mahor ya mabere ana gade amura fa magana fa ya gori nam idan haytu qala huna liman ukhbira bi aib min uyubi an ya'tadira minna in kana lahu minha udhr nam hada al-i'tizar la yadullu ala annahu yatabarra bi hada adh-dhanb yaqulu عملت هذا الذنب ولكن لم أكن على علم إذن أعتذر ما دام نبهتني أنا أتنبه أترك هذا الذنب هذا الذي يريد هنا نتوقع بقوه إن كانت نتو إن أتكت يوم من كوني ميري ما أقول نا إلا إنغا إذن كانت نلا من كانت نوما نار النوم إذن من باب التوادع يعتذر ويتوب هذا هو أنا قاقلي قولينا يا kitabu ka fala de ne ga miribe mirin ran ke baro ga ngai boira yama ana ga galan yuru fe nara ana am fala ke de ena fala ba amma jina yegi comportement na ga yobe ma ga me nga kere yegi comportement na ga ya jimulang sohaba ma jimulang salaf yegi karama obe jira fe wal yuge ko bina ya am gara re no ndama to fe ko birade na uduru ha mi fe ngbe na kam fala be ku ide abar ma chene be abar fala be dalil ra na kam fire yuge na ga ya yuge ko binara amuvan sunnala tambe amuvan ena ga gundi matode ana ga yetema gore kima ega fala anga kerini vraiment mari raba amu fini gimbe akole ni kamra vraiment wallahi mara yetere bile I ya fa mar la nyuru fen ala la nyuru su gumbe ngi fe kui mara mar makku ya fera am fala ga dai yetere seni ade idan kata mane bi babi tawadu ay bana ko ngai boy nara yuge ko bi nara fe nara na gamu fa ya mana wa mara me mara su mar makku ya ra Allah gabro gombe قال رحمه الله تعالى فالتوبيخ والتعير بالذنب مذموم فلير غول غودو نينير غول غودو بكاتمو او وادي لا سيما سي او توبينو امكو سي او بوري نوكي امكو اوتر تينوكيمو وقد نهى النبي دون كو نينيادو فالتوبيخ والتعير بالذنب مذموم يعني كو نينيادو ko hada dum wa qad nahana nabi sallallahu alaihi wasallam gumdina la dum be hadi an tusarraba al amatu azaniyatu ma amrihi bi jaldiha la dum sallallahu alaihi wasallam be hadi an tusarraba yani de chukirte de yuwirte al amatu on suddido ko dum woni kordo azaniyatu wan nu zina be hadi dum hada waqt ma amrihi bi jaldiya be yamiri kanyun kadiyo o wade ko dum woni loyru sharia yo focce be maki wondema fatujladu haddan idan ko yo wade loyru sharia hadden den wala tu'ayyar bi dhanb o ngirtake bakkatu makon wala tuwabbakh bihi o filirtake dum don wa fi tirmidhi wa ghairi marfu'an من عير اخاه كلا اون تشكيردو مسيدو ماكو بذنب بكاتو لا سيما سيو توبينو بكاتو دون اوتيتنوكو بكاتو دون لم يموت اون تومو دومو دون اون تشكو دومو دون لم يموت وما يتا حتى يعملوا ها او جربوري او ودا اون بكاتو الله كثير الله وهم لذلك قال ابن رجب يعني يؤلق وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه اذن ده يوتر فدو ده معنى حديث وما دون يوتر كسلف يوتكم كو ان بكات متوتا ندانكم جوما من توبينا ما ودين ان نافي مودن اذن ده غد يويرتا اون تيغي ان بكات دون اذن فالتوبيخ والتعير بالذنب مذموم اذن معصيه كنم بدعه نسرت نعم سين دانك وانو وند منهج او جاردي براما سالمون دير غول سودي دو جانن او جاردي براما حقن ماكو سودي دو جانن ما دون او جام فيكه masi fadin fiji yani rimo baina wa masu abi yande fi na otuba on bakkat on ha gasa o yalta iwa e mudum addu'a ka mo nginirde dum misal mudum hande no je e ko wobbe go ne tukirde salafiyan ko beben nyani dum minen tigi wonde be sukabe hore mudum be nyawlo to be yobata be sukabe hore mudum goddo e mabbe yanno e suddido goddo o yasai ma dum do be holare alaybe be wanno dum do dum do si ummo fandi da dum adwa ka taw aslan tukirde mo dum don si tawi woni on o tubino e dum andi o makna leedo no gasaka jardi bore da dum ankati attalde amaygo idan korenta gol e mudum si tusin en gon tubino on bakkato don hay so tubale on bakkato don kaba yanaji mada ka yewtere jimada addu'a kamo adwaka dallinorde dum e hore makko jala tappa taba siga dim piji on be fala en jantanade idan fa tawbih wa ta'ir bi dam madmum wa qad nahna rasul sallam an tusarraba al amatu al zaniya idan odo suddido wanno do zina goddo e mabbe bayu addama fiyade gol hadde be fala mu innude dari ya wada zina dari dum do rasul sallam hadibe idan tertem tan wali to sheitane hore makko wa kadhalika bi yamil nuyu wada hadde idan shari'a wi yo wada hadde kono nako yo ay nako yo aybe on le wondema si goddo feggi ko wadi bakatu o du'aka aybini rede on bakatu shari'a ko jokkata mako yo jokkimo halakan lanni ashe ma sion tiki tobi kono si ibn hajar e ibn rajab maki wa hum ila zalika ala dhanbi alladhi taba minhu sahibu son ti lanni o tobude lanni hara handa kana ko nangi tire non fadda nam on no ma wala kada dai do ko fi shekhuna be kitabu ki anara fa tawbiru mirima tonya ko fi wa ta'yiru anun aghafi magurfi aghafi na kasife ko be fi ko bi falafa kuma bi dambin yunubin dira madmumun na matongo ne naro nya ko ne fe fi nara na kambe ko yatiat nisema waqad naha an-nabi Allah ghayra sallallahu alaihi wasallam abaro wonkeri abaro wonnaton an tusarraba al-amatu az-zaniatu ay konyijine nagama tonyago obe agama ngaibo fera atobara nyene nderaba misefema anagalasiya ma falanyamme mighira nagambara tubinagfema asenawiya mu'minin adamadi Allah subhanahu wa ta'ala no mara ya rabbi defendira majina otul maji kifanye befe jina gbegbera ya rabbi mayira la siya ma o mabiri a mona koloyo atanu be ikine gama yera ni gork banko gama yera anna ikine ifasali nabara tubi nakui abara dine to awara dine tongo ayinyi atengera awalve dinera sariye nage ama yofe ega gafe manyago na nyurubera abara tubi negema Allah nubara ala yarabi fe negera abara tubi ma itan na fini fe ega wanyira ay damman naga dine la nira ay mangana fini dalile la alko ega gafe ma yo anaga natamu tiri gori ma fe fanyi muneki alo bidato inde to nanan tongo mato e radine le ibulara misema dine seketale ni rebara tin sunnara e bara tin salafiyara e bara sabati dine fari en misera bara ana ga idi medina ga ya na ga kam bini ja na de ga bebe ana ga wonte ra bolan ga ala tan dine ko lombiri mbe a tanga musa karimani sa ga dira furu a tanga musa karimani sa be ato doni tongo be amafi wallahi abaratu binama dalil mara sabali mutingara ibe kera biri keri nama ay gano inga keri mayode na yunbira abaratu binama era tubi abaratu binama ay ga mayonara yando kata okata ndereso basu pada nam misema kera ga ma keri jira gine na gambara nyene raba etun wa ma be ku fe ga ga fe mayo gara na ga una na raba ana ga raton na ma ana ga una na raba me ana ga ya mori ti alko akama gono gemera ni se ma bara wali na ga na ba na ga do abara me aga fe ma be ku fe na wali ra tera mutingara me o nga comprendre ah ijallada ana aga bombo astaghfirullah ijallada aga bombo lu sinira misema walira alabara wali na ganaba nanu nasari ya nalla ma au nga comprendre nanu bid'a kere mara maasi inaya mi gena na kafe sumba bore ay barame ay mula ma ga mi be ko ana fe na mi wali mundu allahumma tandi nde bara ayili abara mato allahumma tandi ndera abara allah bara rabbi fe ndera na ganna allahumma tandira abara tubi nakui na vera bilenze akatu bi rambi na kan seria mutinga rafeu ari makoya nara misema gara bar mara 20 nara amanga ya morite aga luxi aga kusu luxi ra fatujalladu haddan fatujalladu haddan alko aga kusu hadduki masari gaba ama wala tuayyar amuma yoma amuma beguma agave muma nakasima mizera bidambin tubi yurubira wala tuwabikhu amamu matonya huma nasabira agerambi tubide sutu haddu ge bahambi badama ana wa fi tirmizi ana yi hadis tirmizi kui majine otul mati wa inna kifan wa magamme kifan naya parce adama dinde ler nde shetan fende matofa mibe obore taji na yatara ana nyen arumuna seze fo nyenge suki amuna seze fo ha bana tubi ha bana tubi ya to mana jine taji gerende di baro nyon so so di baro so taji asabo na ga fe fodi ana karde nere ana ve nere asana nan koma akwa na rufun funa bore taji wono ndo nan kifani ye salafi ya bere marago di salafi ya bere mara comportement nara illa ma yana kam masara kifanyira Je hadis Imam Tirmizi ay hadis ku ay kitab ku wa ghairi ana munnde marfu'an na hadis nante hasa qirali ana man ayyara akahu miryo anga kerende matonya ho ya mabehu ya ghafe man nagasi ya ghafe magoro bi dhanbin junubin dera ana lam yamut amufara mafeu hatta ya amala wa fana yunubi model raba net langar bo wonga gude itam bara sabs gineto abara sunnato ngo abara tinijabu ira abara itema bana yunubi berima anu mesama atanan na buatuki atanan na be atanan na be na be atanan sabar sa ti boroma iyo ma abara tubi imanga da poro ya tarade ina to alo wadne na Aisha ima sal yugo kobi na gannara birna koro biringara dingara karamo wallahi haynar baqine ay ga maju e ga ga fe magoro wallahi mu fakama fo Allah ira ya rabbi nara Allah on tangana ma onon tul ma dira ki fay parce que problème na be yat onna ma nyoko manabere nara dera nyoko nyinara nana karamo ko ne ide afalame wain fala de wiyira nakama nyema e ga wembirim fala migira nyo akwi makyoki salafita sunnalata migira ngantinga sunnara ibarati hijabu ira imu wembir ngam falama hali migira ngam gongi migira ngam nanya wogama imu sese falama gafe fonondi ina garanya akuma iyo mo gala mu gobe iyo memuno mo wule sada humma balawi naya ina dogara alko yaga manogo alko yaga galasidi amabere alko yaga beku yamabe ngakara nyako birimma afasali Allah baraki bande fiama na sunnato ngoyera Allah barak maite nde fiama iwa mane sunna kana te ga ku be majine o makame o mbirin on tan na fa la fe je wanu tan na ra mefe o mbirin go tulmati wallahi wala ma ngon kam meni kifaj Allah ga boro mbé الحديث له علتان ولكن معناه صحيح ونشاهد هذه الامور من حديث مدوي كنت يكون الا كونو ينسي دينو اذن اي وقونو جلا كدوني سدي دو سووريني سو هبيريني جلا سابوتا دومانو كان كدي جري بروي اون بروبليم ما بوري اون بروبليم هذا موجود ونشاهد نعم فضل انا حديث نغم فاري illa nde nama me ana aga shawai degbo ana hali o mai ngarinti akui ana ya misale nde toma agbegbe emi nde toma ne Allah baran jine jimedi nde ra yarabi o be mi nde ra yarabi aga tege iki nyene kima ama ngadi bari iki nyene kima eva to sono ali na bara tubi nama akata mane funna ngai sabote nan waya kelbe biri kolo Iri kolombe ina mise na mise kuma pe idi ya baragdi karmo ana wallahi agbegbe nana era yarabi mana fera na ganya ko na magago bore yagbebe Allah won tangama amin naam إذن قال الفضيل رحمه الله تعالى المؤمن يستر جلد قم دين لؤن جبود مليما نناتك برند مودن وصري جلد مسيء مكس يوالي بكات إندركو صرة مكن وينصه ولا بني مريد هذا قسم المؤمن يستر وينصه صري هاقسا bawto dum labana ummu surri don redu li hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu allah yawm alqiyamah allah idan almu'min yastur wa yansa surra hagasa suda hagasa bawto dum labana on tigredu fi yu e modum wal fajir netanke bondo on yahtiku o wi'itay o wirnitay wondo bakaton yani o lilay mo enange wayu ayir bal o tumiraymo dum kalam azim wallah yewtere mawnude idan had aray le gako doni manhaju selludo gomdin do si gomdin do musiddo mudum e hore bakatu jama hedi tiben fo anda mo hani suudu demo surru golmo kon non o labanay muridu si o irimo bakkatu o surrimo o labanali mo redu haray o wallindiri e makko jaggotu gongol onde harmonde nande ngay ka soto maide amma na danke bondo on o do kanyon ko bonnere to woni ko fala yahtik ittay ko woni rido on wayu'ayyir bat on jukka mo kay hada la yuridu alislam o do fala ko woni mo nam alqala wallahi yi kitabu taw on goro mane يوالجي يعني أمراض موجودة بيننا. يكتابي. هذا ما دي دندم منه. ياتي نو يمبوري نغنى يارينا كي إناتو عمل أمو أفين ما يبقى أمو منانا. بس كا أيام يبقى. كا هنا غا أنتوبي. هيو ب شو المفضل نغا أنا غا المؤمن مؤمني يستر أستر منه. Allah barala bi yunubin dira mu'mini nara asalaku jinne barayili anaka olamana wa sutra je shetan la buda katavene na ngabra akanavene na ngamayo obarakulo mritin ngi nara me shetan bar sarasal gum fende kuyi anaka wa sutra mu dama mena ngamale anano mi yona wa yabe adi umango kuyi fi gabe wa sutra umango kuyi fi gabe misale ki ma mumara misale na gande di vecu mi rinde nana jine yama jine sutura ga yama era yera binyenge sukhira mi se sabuira shetana arato fabe abrabore nde fogora ane ma bore ma na wakati wuma asalahu asagorona jilikwi fende sabuira dinenge ande sabuira anaka naki ma nanura ba ara anaka wo asutura mane yanne na ngoy ma ba to koro na ma o be fende ne taji wasa tande biri ngakolo ajuje na na kana ana na kan gumma bin dunya biri ngakolo hasal mu'minina ra watul matide majine o biri ngon tul mati pour kan ye ishara to raba ma onna o biri ngon tul mati a fitne gbegbe kel ma menne ana ga sutra mane waqili wara do bangi kui waqili o kere o doro majine gifé na ga ya gbilé yi fora fé ko bi na ya warasi afanyira alko ga gbilé na fé fora ana ga kanari ti tam fajir kanari ti na ga yuge na kanari ra daiman ana wallahi na ta rido ama ko e mané aga fé ra clarifier mané birimbe naam الإشارة لمن فعل أو لمن ينصف صفة المؤمن صفة المؤمن أيوة بارك الله فيكم بارك الله فيكم حديث غا فهمي بي شيخ أصف الله شيخ فضائل غا وين فهمي بي أنا مؤمني تان أغاس أغا تنقما ناميسيرا أتام مغينا سترا مامان فاكوي في غيبه سايدي كي شيخ وغرام في ميسيرا Ola magi kui ferenu miri mayofe o maton sive la mara fini munduna on galo fini na mirera mirina ka muminis mire sutrama avar tubina gwalima e mangi kui ferabe ana ka mirko bitan adanga mi se fembe al dinela nan salaku amirina to karmo woni jinen de tiri o ba avar ya rabbi avar bel gasa jinen de belare akata ma misera akana ra yense harate ma facebook na ma wallahi harate ma a masama yireyo ala ko na fe tangai lantan duniyara anarba mane adam misera ba ma afina mabama ma apra am misera ba ana milin kany ma yonara ana barato jena fala ga dine la nera jena fala ga iki jena fala ga ijabule ne jena fala ga etan sutrage awa bien er je nyenge su na ntima de ga goro geki kana tira ton kuma ne neki allah on no I ton kuma sa umma allah ga on fini mumune ga ton kuma allah ga na boro ombe nya alla qaib rajab rahimahullah ta'ala hadha al athar qala fa hadha alladhi dhakarahu al fudail koko fudail bun iyad rahimahullah ta'ala janti do koko o yewti de do yewtere makko al mu'min yastud ila akhiri min alamati an nushi wat ta'yir dum do no jeya e mande signal wonande on danke labo woredu e on danke ay bino labo woredu on o surray o labanon tigiredu nam chukoto don sahib at ta'yir yahtik wa yu'ayyir on do ni golle on alama makko alama nasiha mo sharia wiyon ko surru gola gasa labaredu alama ko woni ta'yir on yahtik wa yu'ayyir wa huwa anna an-nusha yaqtarinu bihi as-sitr ila labu gorredu gol no bakondi no takondiri e surru gongol e hiugol on dino jokondir wa ta'yira yaqtarinu bihi al-i'lan chukugol yeba on chukanti yuwa on tigi no takondiri on fenyingol wetugol ka ken nattangoli le non no idan mande gomdin do wondo e labude redu on ko on surro wa gasa bawto dum labanon ti redu maana wondo e chukude yuwa on namta yir on o do o chukkay o yuwa ha gasa o yalta kasudu o ya yaso o wala kan wana kan sudu chukka aybina yalta kayas wala nawdo wala nawdo wala nawdo ha ka dum happe tay hada fu tayir نعم يو يو قول نعم نعم لا تحرك الا انا الشيخ فهذا الذي انا جينا يذكر الفضيل امام فضيل نغم فلاجي اغاي وينكوي انا من علامات النصح انا كيف غتنكم انا يا والتعيير ان مغي ما يوفي ان مغي غادر يا مغروفي نتنكم انا ناي في مبرنا اها كيف غتنكم انا من دون نغا وينكوي مغي سوترافيرا ان e kuy fi ka fa be aha ta'yir mi ma yo fe aha fe magoro ton ko mana misera e ga misera ba e ga rido ba e ga fe ma kene apre ma nga be khunara ana mi ze mi nan to ma ani ana be ko be amini tande asa fala ibe kari ya ko nanga ndangi be asiga be fa an kari ya ko nanga ndangi be asiga ara ye se na alko aga lantan tara nanara ana ga wa huwa anna nusha ana kuifi refe mirbe yaqtari nama koragi yaqtari nabi satr sadi sutura nama koragi nara an nusah nasiha sutura nama koragi nara wa ta'yir miri mayofe e miri gader ya magoro yaqtari nabi al i'lan ama kenen ma kenen ni fe ma kenen fe nanan fe kele kele fe nanan makoragi nara nanu nanan makoragi ana ga misala kima fen ni baraba awol ge na masabote de bangi kuyi amin tande an katala randande an katala landande alako biri nga kolo allah on tanga nama si tawno o sifa do yugol goddo ha gasa wi'ita mo kadi ko awamu anda pus jahil wonno wadde dun do inana ko jahil kono allazi yantasib ila sunna ila sunnati wal jamaa ne danki sunna suddi do bumi do hore kanyum e koyde wada de do golle a saka dum do no yurmi nam yurmi sahi nam adaga hasali on ba ga nam fala de ki ya kosiya awam na yira ba ma mi ga nam mudina kolon afanyira amudina man garamma awam kansanara tulmati simple na kanyara ana go namane awam nara ama kolongane ma migina gambara dine tonguma tongo asaba atin dinara atin sunnara ama ayjabu tongo aso ama naga nafam fa yuge tongo afa finde akang yugera a nata magaho kifany nata magaho kifany fenara wallahi naga magaho mige sonyi kwi namufa قال رحمه الله تعالى وكان يقول يعني فضى البنيان من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره كلا أن يمر له مسئل مود قمدن له تون دي يمببن جمع فوجو جون دين تنقل كجودي دون فقد عيره هريو وتكيم ويويم أو بهذا المعنى نعم أمر معنى أي أمر نعم أمر أخاه أي أمره بمعروف يعني أنه بالمنكر نعم قد أيره يعني يريد أن ينصاه أمام الملأ فعلا ما راب أن تريده دبان ببليك نعم يا واندما لن فعلا ما راب أن تريده ما إلبي أن دبان ببليك إيش يسا أكل أزيل السوز نعم نعم أنا توجو أمي كرمو غنبي أغاو عندنا يا أنا مغيين دي مغيو مغي أنغا كرين يا موري yama tagi yama malangi ata ko lan bore nara ma amu ku fi gaba ma yamor makaramo wali fayna fe kobina ma atam mi se vema atam ba ana wali yamori tima agore ma minde yama tagi ana ka inna raba ibarakanyimayo ibarakanya hafe na gasi ana amura ba manaki hal asafari ya yamori fe fayna na obe yar ton fe kobina ma ana ga a mumini nara idan mu da defin fu yama tagi ana na ta ali mane barakai mayo e barakai ngaibo Allah ko tanga nama qala rahimahullahu ta'ala wa kana as-salaf la tunaka salafus salih radiyallahu anhum yakrahuna ibe anyaino al-amru bil ma'ruf wa nahyi al-munkar ala hadha al-wajh belatino ibe anyuno bal ibe harminno yamirgol ko mo ihada ko boni e gol do lawol yani argol devant public innano labande goddo ridu be latno kambe salafu salih wana manhaju mabbe non wana lawol mabbe non nam wa yuhibbuna an yakuna sirran hibe yidi de dun latoto yani labagol on tigiredu fima bainal amir wal ma'mur hakunde yamiru wa on e yamirte do yani antlede hakunde yamiro yamiro on ko moddi e hadete do on yamirte do wonu yado ko moddi kom fa inna hadha min alamati nus dum do no je ya e mande ko tindin ta sign tindino wondema wondo e labu de redo on ko moddire woni ko falana musiddo makko nena goto makko fa inna nasiha andu labu redo wondo e labande redo on tigo laysa lahu gharadun o jogaki fandunde o jogaki objectif fi isha'ati uyubi man yansau lahu fi sakutugul aybeji ummu fala labandirid wa inna ma gharaduhu andu fandunde makkone objectif makko madha izalatul mufs izalat al mufs al mufsada yani ku ittugol bonen allati waqa fiha ummu nena goto juldum sidum makko yani e mudum إذن يقرم المنهج السليم إذن سلف الصالح كونو جيكو مأبه قلاب أنقول أنتي غيريدو حقون دي مكو إي مكو كم بديو طيب ناعي بينقول ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور حقون دي مأبه فإن هذا من علامات النص إنو نجيكو تندين تقول دي يفعل ألاب أنتي غيريدو وسيكو ما انتبه هذا الكلام فان الناس ليس له غرض في اشاعه عيوب من ينصح له اوبجيكتيف الناس اكوغول كون اي بيجي ماكو حكون دل كون نتاغور سي كو دون دون دانكي اون ونيري اي باي باراجي اي لابو غوريدو كون سي تايوني اوبجيكتيف فانون نين كو في ويرتوغول اويا باراجي فوسيال كو وادي نون نسي انو جيا اي غرض مودو اوبجيكتيف فانون نمودو وانما غرضه ازاله المفسده التي وقع فيها na wirtugol na lilugol musiddo ma on yo taw na dum woni fandundema yo taw fandundema den ko laaɓalngol woto fii musiɗɗo maa yo ƴew e bone mo woni e muɗum o ɗum ɗon seedi e manhajuji men hannde sago meeɗe musiɗɗo meɗen ko yo untu tun ka ngayka enen ko ɗum si wonaa ɓe laaɓanerede fayda buyi ala e jaɓude kattalngol ila e muɗum noon faddata heen nam cheikh una way nde ɗoko fee ana wa kana salafo o maamiki fori fayidangeke yakrahuna enaara ñaaxooxi al amre bilmaaruf mixi yamori fe fe fañira wa nahyi anil munkar anu mixi fatandi fe fe kobima ala haja al wajhi gikeyama sadi i tamu mixi ñamorima se kobira hali ibarato araba fo yamanuma la ena mamani ba ina naxan ngumma ɓenu ɓenu ɓe alu fe kobinara a otan imam kari lay moodu a i lamo lamoxa sereexe ba de o lamoxa sereexe ba ako yamori neneki fe fañira mais a nana ba fe yama tagi anu asali fe kobinara i tammu nara falama dede fo yama tagi anaxa salafu enu nara konxone en nara konxone anaxa wa yuhibuna an yakuna sirran naxan nu rafan salafu ema kui fañixa findi a noxunxi i kere a kere o firinxunñima fima bayna al amir mixi tagi naxan yamori ti fe walmamour anu mixi naxan yamori fe na fera a nga kere ñin manajinaya karamoxo aha xayi fala mumini simple xa fe kui mengego mengego a tammu kelma menge yibulande amu kelma menge kombide amu kelma menge musaraxa e bama ema ñama ki yamin gaburiya bara ñai ki gaburiya bara soyi ki o saxe barate gaburiyara fo yamanuma la axa xa mumini tan doron i ki dagi kui fañi bar findi naxan fan naxan nu rafan salafu ema axa rafa sirran o ɓore tagi nanan nara nanan fan a sali go ñaxa ji population simple naya menge tango anaxa nan nami sera fa inna hada nan naxan ya min alamati nusxe ara ba fe a noxonxira i kere a kere ya suxo i nga kereñi n wami to fe nga kere i naxanya fe kobinara a luna ba i fe modelira ba fe ji fe modelira xonxene ji fe modelira tonxene anaxa fa inna nasi ana mixi naxa kui fixe fe laisa lahu haradun mara fen yoma ɓe se samu sese fen fe fi ishaati uyub a ga ngayi ɓoye naxa naɓoorema nara yen sen fe amu naxam fen fe de axa mara fe ñimu naxamra man yansahu lahu mixira a kui fan fe naxam ɓe amu kata feede ngayi ɓoye naxa nanama naxa yen sen de mai a fana ye yaxa yinan fa noxonxe e jajinan na yifanga fe yifanga na yi kine adi axa mara fe mu naxamra awa anaxa wa innama haraduhu axa mara fe yina naxan na izalatul mafsadati fe kobira keli fe fe kubi ba fe na allati waqa fiha a goroxu fe kobi naxan xora ana fe kobi naxan kui ana a sinxi naxan kui na ki na ba fera axa na luna axa ma kuyanara alloxayi fam fiyoma alloxayi ɓoroxowonɓe qala rahimahullahu taala wa amma alisha'ata wa izhara aluyub fa huwa mima harramahu llahu wa rasuluh amma sakutugolngol aybeji yimɓe ɓen e feññingol aybeji maɓɓe nin fa huwa mima harramahu llahu wa rasuluh ɗum ɗo ko allah to ɗon harmini ene laaɗo makko on sala sallam qala llahu taala inna alladina tabitino ɓen pellettino ɓen yuhibbuna ɓeno yiɗi an tashia alfahishatu nde saketoto pankare on bone on filladina amanu wonande ɓen ko ɗum woni gomɗinɓe ka sakketo dawi honno lahum adabun alim noden ɓe ko ɗum woni lette musude ka sorto nu yen andu ɗeɗo aja ko jippino o tala fi aisha radiallahu anha tumane ɓe wino ɓe waɗi zina ɓe waɗi ɗum ɗon ɗo ɓe ɗumanniɓe idan ɓe falaɓe tumude koɓe waɗala koɓe dandi e muɗum allahu to ɗon wi'i wondema ɓen yiɗuɓe ɗum yani nafiqiɓe wonnoɓe wadde ɗen golle e kala ko ɗum woni waɓɓe ɗen golle hino ko ɗum woni hino wodani ɓe lette musude idan la chakka oɗo aya no jeeya ko karama ko ɓen dallinori wondema jesiya rafida tuminen aicha radiallahu anha ko kase ngwa sama do woni ka Allah subhanahu wa ta'ala labbini ndaru innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahisha fil ladina amanu idan Allah to wadi tazkiya wonno makobe ko be gomdim be maki wal hadithu bi fadli sir kathiratun jiddan hadithaji munari dududi wa qala ba'd al ulama liman ya'mur bil ma'ruf wajtahid an tastura al usa yani tinno de surrata ben yeddobe be maki fa inna dhuhura awratihim andude feñugol awraj mabbe din wahnun fil islam yani ko lo inojun kal islam en masalan si imamujo wadi aybe molanaado jama humpete don arabe tibote makko don tigiti won arabe don mo wano diri ben don ayi golle de yani lo inay l'islamu aba ay lo inay yimbe imbe l'islam be be wi honnum ahaqqu shay'in bis-sitr yani on don hino bura hanede ko dum woni e surregol yani laura awra makko fali hada kusabun do kana isha'atul fahisha sa kutugol ko dum woni pankareji din muktarinun bit-ta'ir no bakondiri e aybin gongol wa huma min khisalil fujjar yani dum do ko gebe imorde be yimbe bombe li anna al-fajira ko wadi non o do bondo la gharda lahu fi zawali al-mafasid fanun ne makko den wona fi yu'u bonun fi jibon didi wala fi jitina bil mu'min lin naqais wal ma'ayib fanun de wirto won wona fi yu'ita wa itogom din don lin naqais fi jidutoji mangural makko yani jippintinoji wal ma'ayib e illaji di o wondini انما غرضه ان رفان ندودو في مجرد اشاعه العيب اودو كو ييبغول كو ساكو غولتون ايبيجي دي في اخيه المؤمن ايو مسلم كو غوم دين دو وهاتك ارضه ايو يتوغول دامبه ماكو دين هولا جماعه فهو يعيد ذلك ويبدي او فودوتو او فيل فيلينو يعني ندو وتريونتا هنا ناني ولدا فيو hayde yani de wolaika na kayalti ay na kayalti on va proposer ça en jindinaika donc arata wabe do ananali la ilaha illallah ya tawada la ilaha illallah ay liyud nam qala fa huwa yu'idu zalika wa yubdi fuddo haga sa fenyina na jaba onkani wa maqsuduhu fanun de hada الذي يعير الناس فان نمكن تنقص يعني كوتغول مانغول جيبنتنا اخي المؤمن مسيد ماكو غومدين دو واظهار عيوبي افنينغول كودوني ايبيجي ماكو دين ومساويه ابن بون ديكو وني واد كل الناس امبه بن فيونو ليدخل عليه في ناد اندر ماكو الضرر في الدنيا للراجك ادنا دو سيتاي مو غولون ديدو ني غودو كودون وني هبدو كوي تيرتا كوجي اي تشوجيا اي هيراند c'est là-bas où il mange. Occupe les réseaux. Ah, c'est comme ça qu'il fait. Khalas, inta. C'est fini. J'ai déjà coupé. Aïe, on le rime tel un cas d'un amako. Allah al-musta'an. Wa amma al-nas yu amma fa la rabu de redoum. Fa gharaduhu bizalika izalatu aibi akhi il-mu'min. Bajit nabi ilawu. Kanko fanu de makko den. Ko itu go yu ella on iwu. E musikno makko on wo ito. Wa bizalika wasafa Allahu ta'ala rasulahu. فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم قم دي اريون كون نلادو جياده وونكيجي مودو هاكا ايون سات هاكيتو ان جابتم حال الشاهد ووصف بذلك اصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار رحماء بينهم مال الشاهد رحماء بينهم يعني كان بيرمون دي او دو ويرتا او دو ويرتا او دو ويرتا او دو اذا ووصف المؤمنين بالصبر وصفوري غمدم ببن كدوم مونياغول والتواصي بالمرحمه يا مونديرغول كدوم وني يور مونديرغول نعم توجورو ناو ما ولا قد ناندي دوكو في شيخنا غوا اما اشاعه ازهار العيوب انا غايبوي ريان سمفي اغاما كنن فهو مما حرمه الله ana sina yama allah subhanahu wa ta'ala na kana haramu ya akhi wa rasulu wa naga ghaira qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala man gay tiri naga innal ladina mighina ma yuhibbuna arafan mighina ghima an tashi'a al fa'ishatu afi ku bi ghayyin sin fil ladina amanu mighiya ma nighibar dengania wallahi ayi shahidu bu wallahi ndem sese fe ma ghafalatun wa habiye war so koyki hal wulenar ghafalatun sunnala ndi tambar so koyki o be hijab jine hijab ko bar nyeki mighin deranto wallahi ajib jiddan bore abore tugamfe jine ay jabu ko atugamfe mir sendera territoire raiki ata sayi tere ata natoguna akola na naga hijab ibuma kansande nato te afa dugito ana akola na nabuma ane yare tu kola na abuma ki je kanarti asama asaba maya karmo wallahi fe ko binara kanyibe ana jiye ya mato naga munyoma emusi se femma es kanari na femma alkotun agafala dinele tanna ikine etambarge lugada kuigo etambarge sinda kuigo junubi belebele no marabade ta yade miri ndundu mane e udundu ano abaraya rabara bir ngadundu me dinala tannu anu salakun dede yo problem nara ana ga shekhu ne ga wal ahadithu hadith ne refa fi fadl sitri miri sutra vera kathirun جدا نغويا كيفاي وقال بعض العلماء انا لوني لاندي نغ لمن يعمر بالمعروف مغيبه نغ مغي يامور ما في فانيرا وجتهد ادل غتو ان تستر العصات ارى الله متندي ارى سترا وما من بار فري سبحان الله بيرمينيو انت سترا مو نرا سو ما يهنما ني كا in bere min yanama ni reza me gadira ti makko emir ko ni ate ke goro iki enu agano ifa salatan na ngam fari ashad min dalik ana kanari na bali yamin kwi nanya ko nabe ana eta na ngam ri yamor ma fanyira ana wallahi idul ghato iqa fi ni sutura iqa allah matande iqa sutura alako agbele allah matande fora ana fa inna zuhura awratihim anaga eranga ibo makenemfe ala ndena na ane pan fenbra e bara makene facebook ema e bara makene whatsapp ema e bara rayense imam ndena sa suriki alo na kansara ba be taneri ma taneri ade pan quelques minutes abara facebook bi disu koyira e vasel na million nan na ba ma ecole ekui me imam me lo kere a mettre ni ngina ni medi mara soko e bar na la lanta e mo ma se se roma ala ko kanali tangalu dinele tagi ala fa la dinele na ya mi ka so to ala fa la na fa la ma a o kelbe o mi se fa la be mo be kareba o mo tanne ko lo yo ala ron tangana ma ana ona na ba ma ne ke ran ngai mo ma kenem fe ana ga dine ma yo fe na dine ma goro fe o ma islam ga dariye ma goro fe nara نعم احق نعم احق شيء في نغنا نغلن بالستر اغسطرا الاورته نيبو ينارا نتلا ما غسطرا دي امولا ما غمكني انا غفلي هذا جنا صبر كان اشاعه الفاحشه انا نيبو في كوبي مكنن في مقترنه مقترنة نمك فلهذا كان إشاعة نعم. الفاحشة نعم فلهذا جنا صبر كان إشاعة الفاحشة في كوبي مكان في مقترنة نمك كوريخي بالتعيير مغي ما يوفينا مغيغا داري ما قرو إغا غفي ما بغو وهما نفرين غنكي مغيغا في كوبي مكان في أنو التعيير مغيبه في غافي مغورو من خصال الفجار مغيكوبي كناريتي غاتون غمانارا أنا لأن الفاجرة مغيكوبي تان لا غرض له والله ما رفيني يوما به في زوال الفساد مفاسد في زوال أستغفر الله في زوال المفاسد fe ko bi ba fera wala fi jitinabil mu'min anamara mu'mini makuya fe lin naqais abra fe man rasifera wal ma'ayib anu anga amangaibu fera atanga mara fe munaga murade inma gharaduhu aga mara fe na misera fi mujarradi isha'atil aibi aga fe ko bi angaibu makenen fe atanga mara fe na nanantuna fi akhil mu'min anga kere mu'min gafe kui kama hal sunna la nara ayu ge na ikine anta fajir fi kubin rabanira fi kubira fi kubi rayense manira ana wahatki irdihi aga adamadiya aga kuntigiya aga irdu aga adamadiya nafan mabafe alko mi gali hale kolum wa huwa yu'idu dhalika wa yubdihi amuda makere ngamade ana falabe asa falameni asa de asa falameni asa falameni ara yense ambira kolo ina fala adi ibar wa yi gafe madundu sono ana no amu mbara yense a bolga comment dire balga du gen bo do mabuma abuma jo kam ni manen ara a war yense ka ber mbara to ka ano fo mo falane namara Allah barin da kire na yarbi fira ibar na kolo mara yarbi na ayliqi anaga ega sutura ana nana ga ne kina kai nan to ma fe ko biraba fe nya fe ko bira yense ma fajir tan atanga mer na nanana wa maqsuduhu aga mara fe ni tan tanqusu akhihi aga nga keni ma gafe ma na gasife na kan na mu'minira fi izar uyubihi aga ngaibu makenan fe kui wa masawihi linnas masawi maana le mauvais sens ce qu'il fait bon ejima nam nam ana ga mfe ko bi makene mfe mirebe ana ga fe ko bi makene mfe mirebe anai bo makene mfe ana ga fe ko bi rongo na na fo makene mfe mirebe li yudqil alayhi ad-darar fi ad-dunya alko na ga tore soto dunya kui zadi tore kana line fiu basa mirinde na nabiya mirinde yira mirdinya nara allah wa ra ya rabbi fendera ana ye kare a o ga imam ba ina doni amu doni fi ma fe ayeba eyina ma sunni salafi ba ayi salafi ba o mutamalla bu yandi dina yana jugugo ko bi nagara adangi bandira adangi nyenerara subhanallah allah gabor gombe allah no lo ndam riyama ana wa amma nasihu migina ganta kuy fi gema nasiharabama فغرضه اغمر فينا بذلك نقي اذاله عيب اخيه المؤمن انغاكر المؤمن نان نايبوي انا بافينا الكو نايبوي نغاناما ننغالوما اغانا مسرا في فاي غالو غافيكو وجنابه له انو نماكويا فينارا ولذلك وبذلك ننصابيرا وصف الله تعالى رسوله الله الله خير ما مغنكوتي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما توني كيسينا ما فقال نغ لقد جاءكم رسول من انفسكم اخي محمد ما لي بما لقد جاء لقد كيف نفسر بلغه زوزو لقد جاءكم نعم بلتي بارك الله فيكم انا لقد كيف ماذا ماذا شيخنا هذا ما قضي عندنا تأكيدا تأكيدا أيوة تأكيدا بارك الله فيكم أنا قبلت أمر فو برسول غير من أنفسكم نان كل غويته ها آية دنق دنق يعني عزيز عليه ما أنتم يعز عليه نعم ما حيث يعني أنت الإنسان نعم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم رأيتم نعم صفة النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يريد أن يدخل المشقة على الأمة أو لا يريد ولا يحب أن يدخل الأمة في المشقة الله. هذا هو هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما نحن نريد فقط أن ندخل الناس في الورطة يعني لدينا بروبلم سبحان الله إن شاء الله نعم فضل نعم الله شيخ فلان كيانا غير alima o amumine tangafe binyama wallahi natari mumune fambe allah subhanahu wa ta'ala ga kidikinira ebe ana gabe ana wasafa bidhalika ashabuhu khaira ana ga khaira fanga saibe magankunti yima an kutira fa qala naghe muhammadun rasulullah muhammad allah ga gaira nara wal ladina ma'ahu tabato aga sebe ne fa man kutin ne nan fa feki ana wal ladina ma'ahu ni gaina gaira fet ma saibira ashidda'u ala al kufari e khurqo kafri ma karmo bere gamu ne be kafri ta gide am kal kalima alon tanto jam vini mo bora no yakolo abiri na ga dine nara wallahi mumine muneki sabe muneki few ana ga ruhama go bainahum e man kinikini e bore tagi e kinikini e bore tagi shekuna ma'allu shahidna min de nabe ruhama go bainakum e kin bainahum awla ay bainahum رحماء بينهم هذا قلت أولا رحماء بينهم أمان كنكني إبوري تجي أنا غمدان نغمى ووصف المؤمنون بالصبر وتواصي والتواصي بالمرحمة نعم أمان نغمومن فما أنكوتي صبري را أنو كوي في غيرا كنكني الله غا كنكني را الله نعم مؤمن مانكدون فنفنا واما الحامل ايوه اذا هناك وقفنا أيوة. بارك الله فيك هذا هو منهج الفاجر المجرم وهذا هو منهج المؤمن انت تعرف اي طريق انت تسلك اندارك لا الهنغول بيسا دون هور ما ودار ما كبالانسي سيتايبو كنيكو كمجرم الذي يهتك نعم ولا يستر فلينتهي الانسان قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طيب قال وأما الحامل هنا يذكر السبب الذي يدفع هذا الفاجر إلى هذا الفعل. نعم. قال وأما الحامل أما الحامل للفاجر أما كروندي أولو نتنك بويلي نتنك بندو على إشاءة السوء ساكتو قل بنئون وهتكه إبتو قل ويرنغلون ريدون انظر فهو القوة kusabu hollugol dole wal ghilwa e nyaadere woni didi fa huwa al quwwa ma dama e mojogi force mojogi dole sengo ommo ne wolde don wal ghilwa himo mojogi tiidende sattere do won don tamun dun wa mahabbatu idaa akhihi al mu'min e yidogol sonjugol mutun tampingol mo kanko musi ko juldon wa idkhala ad darar alayhi إنادوا اللر إدو مكو ماذا قال الشيء قال وهذه صفة الشيطان نلوكو صفة شيطانني فيهن الذي يزين لبني آدم الكفرة والفسوق والإسيان ليصير بذلك من أهل النيرة شيطان إبليس كو يوچودن چودن بني آدم كيفيرونكم إفاسقيا غنغل إيدو غنغل ليصيروا في بني آدم يقوم بفاسق يبدو ببن فاسق ببن نعم فيه بدفو ونهن ليسيروا بذلك من أهل النيرة بهو يبنون بيت كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا يعني كنت أمور نجلت أمور كنت وقال بعد أن قص علينا قصتهما بني إما نبي الله آدم عليه السلام قلتن دو جانتنا قولن إسا مكو كنكو إبليس كنما آدم عليه السلام ومكره به يكون فوجرني آدم حتى توصل الى اخراج من الجنه ها ابي فيرن دو يلتين تا ادم كدر الجنه دار فانون دكو دون شيطان الله تويبو ينزع عنهما لباسهما اذا هم اتد ادم هوا متتد چونچي مبدين اورتافس انظر هذا التعبير القراني قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما فيو بيجي دوادي سودا ديدين امبه لير فارتي اونتوز فيو كان بيتان هذا الفاجر هذا الذي يريد كان انا نقول كابولا من بين او من ليلا يو عندي كوسيوني مارو ما فوني نا بي كانانغ ما كابا ليلي ما تيغا نو دون دو ليليرتن بين او كامل ليلا يم او من ليلا يم انغال سبحان الله شيطان ابليس او اني اوليلا ادم كان ماي هوا سيدمو ايتاي كو نون چونچي قال الجنه دي فيو اذا نرجوك صوت العرف ينزي انهما لباسهما ليريهما سواتهما اذا هذا الفاجر اذا افالا يجمعهم اندو من هو فلان وهم بني كاريج هم بني كاريج. قال ابن رجب فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس إهداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحية. إذن فشتان بين من قصده النصيحة نصرت حق أمتات عني مؤ ميجو مؤنك لا بغر لا بغر تغريد وبين من قصده الفضيحة أمتات فاند مؤنك هرسنك الجماعة لماكن ولا تلتبس إهداهما جل ديرانتا بيو ديرانتا وننتا نيانس إمودو بالأخرى ليدو دي إلا على من ليس من ذوي العقول الصحية سنا أم متواتا سنا أم متواتا جوكا كروني حق إلا حق إلا سلوني جانسي حق إلا ما نسلتو أندي من الناس هم بني لابوريدو أندي جوني من الفاضي كهم بني هرسينو نقال كدو نعم إذا ديدو بيجي دي إنو سيرتي نعم لخص هذا نعم ombo manoma wa inde do gode chakuma wa mama senfe ombe minse na mirikanariti mirin ran kanari rayen senfe minsa ti manara sa de fe mundara bugama aranu ife bonde li raba ana wa amal hamil lil fajir mentana mirin ran fe ko bi rayen senfe ko bi raba fe mirin se ran natungo naro ti manara ala isha'ati su' fe ko bi makenen vera wahatkihi ana amakenen vera yama ya gori fa huwa alquwwatu ala gasembe nenana karamo bandenara loni abar fini quartier imamra abar findi lingira imamra atanga misera misera abar shababe to abar dimeto e bar loni soto mena nadime ne rena ki ne bara wa nasunna makenen fe e bara wa nasunna ala sabati fe awati sono ay dimé kolo amuyé kolo mo dayé kolé mo ko mo balagané dina radical boro ñina ya dina ganya mc nan nara dina ganya kari nan nara min sati ginara sembe tuna be na kuntigi ya tuna yira na sembe tuna yira alko na wé na ganaki alko dimé na ga mi rena ga dimé sugo mi gorira alko gana mi gorira na ga bana nana ngabra anu minse wa gilzo anu boyenya ko ya horko fema alko khinne yoru fe fanyo na ganeli ibarato gilzo na nanna itan katafena mirima in qayamatum alko ga ina inu mo mitul ma de una to khere yona gali nakima nanati manara anu minse ma wa mahabbatu wa mahabbatu aga gan se na gan nafa ma ga gan ganinyi إذاعة أخيه المؤمن أنك المؤمن تورو فيه نارا نانا فاما أبوين رسيبوا نانا تري بيان ني ساما سوغيرا إبياسي أمونا ميما أي ديمي والو نيرا ني ساما سوغيرا إبياسي ني ما سيمان الدنيا بي ني ما سيمان يريبيري أوينبو إفاما نغيرا كارمو والله إنا تو آدم دي ورا مكوبي نارا آدم دي حقيقي مارا فيو انا وادقال الضرر عليه انو اتورو فيرا الكو غاتوري نان دان سوتو فيو بيري ما ماياغو نغان ناتو ايبا كارما ويلونا نايو ناتو انياغ ماينه نغايو ناتو انياغ ماينه انا وادي نان نغان يا اونغي نغان فالديكي ميغا في كوبي انو ماكنن في انو امبا في ميغا تو فوين انو مان مومين تورو فيرا anun torera yense so alko ga torera soto anana ga neki shaytan ton kumanara shaytan ga mankuti neneki shaytan ga mankuti nara an shaytan namma yuzayyinu libani adam na ga magumma ba adam adi ga debe al kufra kafri yara akafri yama gummebe ibana su fe fanyira wal fusuqa anun fisko mana fasikinte a abana fang mahum mabe awna fini fe fara on to lula ndengbe nara omuna we mami gera ano nde na yira ngwa na ka yo fala be na fala mane kar moy wa na ka we fala mune kam fala made seriyeti ni kan na kam fala ina nam fala ma ida to yira naga magadi ay ka febir impala naga yore fayma ana wal isyan ana Allah matandi liyasira bidhalika min ahli niran liyasira bidhalika ana kwa gafindi nasabira min ahli niran te mghira shetani tanara bama misema ayima tofa men misema plan nara aga geta plan nara al ko yaga sin akui ida fala mena so nga moneba nga na gany moneba nga masebe eta nga fala adina la ni rab mi re me rafe ko ni rafe masema dunia be ona to ne ena ma abas kwat kuntigi karmo go abere ijabu ira ai ijabu kombi adina kombi misebe ma aga kuntigi ama amam va fala wo ilu nyira one to dia de gbe gbe ta tun wo ibombora en karmo misebe ma asembe to na yira wallahi allah sembe gba be allah ga ma tingi ha ma ma tingi ma ga ma ku ya mu'mini ra to re ma ku ya mu'mini ra ana misema kama qala allah allah ma ri ja fala ki ana ga inna shaytana ana ga shaytan lakum aduun a shaytan wo ya ku ina ra de he allah ba re fala de shaytan wo ya ku ina ra fattakhiduhu aduwa wasu ya khaira ina shaytan su khaira de ana waqala ba'd an qassa alaina qissatahu ana age gambi shaytan ga qissa folade ombe aw qissata abina adam alayhi salam age gambi om baba adam anan nawa ga qissa ri folade ombe ma nabiy illahi adam nam Allah ranam nyome Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ma tore fa kisina ma wa makrahu bihi anun shaytan plan nagansa abumma akata plan nagara dabarinte nagan nawali hatta wasala ila ikhraji min aljanna ha nagasa ireli Allah subhanahu wa ta'ala umba Adam raminima ke anaka wati naga aryanna kwi anaka misema yati Allah onkar mofa ibara mundunna ongo majine matoto shetana ema era trompe ke anaka anaka yanzao anhuma libasahuma an yanzao astaghfirullah yanzao anhuma anaka bati efrinyema libasahuma igad sosera اغا سوسيرا لم يقل ازال فقط نعم. ينزع نزع اباي ما في الازاله والنزع يعني يختلف يعني ازاله شيء يعني الله سوسو هنا فدي با افوتيما ها ينزع ها ا ما ما كوين اغا دوغيرا اغا اون سوسي ما توتو نغينا وما يمان اكو نغينا بي ادم دي مسلمي ييرا مسلمي نغبرتي مسلمي يارا شيطان اما خوم ما غي بكي انا غي انا دوغين دينا جينينا سويا منا فتينا ناتاندي سيري ريغارد مول موندو بارميني كولام بامبسي بارميني انا نانيون داني اغبو دوغين انا اغلين ايرا مونيوم ما والله شيطان غبلان نارا اوا ينام دو ام بابا ادم ابي انو نان هاوا انو مينسما ليريا هما سوعاتهما الاكو انغايبوي اغا sutrade ramakene engaibo ramakene rasa atande ejine na tomato awasu abana body so akinya biri na atande abana body so afari biri na atande abana body so furuguli biri na atande eden na gambara tin sutrare ibana tin gikore ya belebere na emutingi emubraga shetana fora agai dabarinte yakui edamban fa yabunara anana ya rabiri en va fa letambe idan nagan tingi dinara idan nagan tingi jabuira agawani tanna bore naga kam mabaghi shaytan naga dabarinti ama agune ma gumma be enaga itama agawani na bore ta avrena na ki ana ya rabiqi allah ga faham fi umma min sana mentana mi ngi naga fe ko bi makene ma anu shaytan naga iwarili abirilla fe kere nara e wa fe kere nan na bafi ana fa shaytan na baina man قصدو النصيحة أنا غفتن فاسي بلبلنا نا مغينا عن غنيجنا أكوي في غفيرة وبين من قصده فضيحة أنو مغينا غا ومغيرا ياجي في أغاف أرى ياجي برناتو أنا والله نا فتن فاسي بلبل أنا نفرني تجي أنا ولا تلبس إهدهما بالآخر ولا تلتبس إهدهما بالآخر إنا غندكرن تونغو يا مسومبو بوريرا إنا غنربا نغنا كوي في غيرا أنو نغنا مغيما يوفيرا مغيرا ياجي فيرا يا ماتجي إنا غنفرني مسومبو أبدا أنا غا شيخنا غا إلى أن من ليس أنا غا نتم سمبوما نعم ولا تلتبس إداوما بالأخرى أنا غا كوي في غا أنو مغيرا ياجي في نفر مبوما سمبوما فو مغي بي نغان غاغلي سنين غيز غاغلي فاين مو نغان بي أنا مارا غاغلي فاين كاني إنا ربامة والله عليما نفر ياي باغي فرين كيري مارا فيو الله غابر غنبل إذن يختلف تماما نسرتي بين من يريد النصيحة وبين من يريد الفضيحة إذن نعم